وما حكم زكاة المال في المشاريع العقارية التي يساهم فيها عدة أشخاص بغرض الاستثمار والبيع لاحقا بعد الانتهاء منها؟ هذه تقوم، هذه عروض تجارة تقوم وتخرج زكاتها كل عام ما دام أنها معدة للبيع. وهذا نفس السؤال اللي حصل البارحة، فيه استثمار وفيه بيع. الاستثمار إذا حصل ثمرة يعني أجرة، فزكاة الأجرة من حين حصولها يحسب حولها، زكاة الأجرة من حين يعني يحسب حولها من حين قبضها. أما المعد للبيع يعني عين العقار فهو عروض تجارة يقوم كل سنة يقوم بسعر الحاضر كل سنة وتخرج زكاته ما دام معد للبيع. وإذا كان يعني متردد لا يدري هو يستثمر أو يبيع أو كذا، فإن باعه يخرج زكاته مرة واحدة، وإن استثمره يحسب حوله من حين قبض أجرته. السؤال يعني أنا طالب علم أريد منك أن تدلني على طريقة يسهل علي الحفظ، طريقة تسهل علي الحفظ. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الشافعي: شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. عليك بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، وابدأ بكتاب الله عز وجل ثم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عليك بمفاتيح العلم وهي تحقيق التوحيد، ثلاثة الأصول: كتاب التوحيد، هذا في توحيد القصد والطلب، أما في التوحيد المعرفة والإثبات فالواسطية والحموية والتدمرية ونحو ذلك. لكن لابد من الدراسة على يعني على شيخ يبين لك ما غمض عليك فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نصيب الشخص من زكاة الفطر من البر أو التمر؟ 3 كيلو بالاحتياط أو 2.5 كيلو. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد إلى آخر الحديث. لو أني ذهبت لمدينة بعيدة لأعتكف في مسجد غير هذه المساجد 3، ما يصلح؟ يعني لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 مساجد. حتى لو شديت الرحال إلى مسجد لأجل تعتكف فيه بدون يعني ما فيه مسجد نيط به عبادة مثل المسجد الحرام نيط به الحج والطواف حول الكعبة، لا يصح الطواف بغير الكعبة ولا يصح الحج بغير ذلك. فالمسجد الحرام نيط به عبادة، نيط به ركن من أركان الإسلام، لا يتم إلا بشد الرحل إليه. وفي المسجد النبوي نيط به مزيد فضل عبادة، كما نيط مزيد فضل عبادة بالمسجد الحرام 100,000. أي فإذا يعني ذهب شخص إلى مدينة بعيد شد الرحل ليعتكف بمسجد غير المساجد 3، لا يصح، لا يصح شد الرحال لهذا، لأن ذلك المسجد الذي يريد أن يعتكف به لم ينط به ذلك الاعتكاف، بل الاعتكاف يصح في كل مسجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استخدام ساعة الفجر حيث فيها مواقيت الصلاة في الصوم، حيث لا لأعلم توقيت هذه الدولة أو في سفر، مع العلم عدم الدقة في الساعة المذكورة؟ الساعة هل يجوز استخدام ساعة ساعة الفجر أو ساعة العصر أو أي ساعة تضبط وقتك، وش المانع؟ أدري إيش هل وراء هذا اللي تبي تسأل، هو يجوز تستخدم الساعة وما يجوز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله وأحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. ما حكم صلاة الجنازة بدون طهارة؟ يصح صلاة بلا طهارة؟ لا حق إلا بالله. طهارة شرط، إذا فقد الشرط فقد المشروط. ما حكم أخذ الأحذية الملقاة عند باب الحرم؟ لا تأخذ شيء، إذا وجدت نعلا مكان نعلك فهي لقطة، يقول الفقهاء. أي والذهاب بها إلى دورة المياه ثم ترجعها تفسدها على صاحبها بالماء وترجعها ما ينبغي، خاصة إذا كانت من الجلد، بعضهم لا يتورع يفسدها على صاحبها. ها؟ قد يخرج ولا يجدها. اي نعم هذا يحصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدمت والدتي من الرياض إلى جدة في الطائرة، وعند المحاذاة بالميقات إيش لبت بالعمرة، وعندما وصلت جدة جلست في جدة 5 أيام ولبست البرقع والطيب، وذلك جهل منها، ثم قامت بالعمرة بعد ذلك. عسى ما مع زوجها بعد، ما أدري، السؤال يحتاج إلى تفصيل. فما الحكم؟ أكو حتفدي فدية أذى، يعني مخيرة بين 3 أشياء، تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، لأن هذا شيء لا تعذر به، ينبغي أن تسأل. إنما قد يكون لجهلها لا إثم عليها، لكن الفدية لا بد منها. نعم. سؤال الله إيش؟ سؤال الله بوجه الزواج مع العلم أنه يريد درء المفاسد. ما معنى كلمة سامة ولامة؟ سؤال الله إيش؟ منه صاحب الله، هي يعني يريد أن يسأل بوجه الله الزواج، إذا كان يستعين به على دينه حتى يتوصل بدينه إلى الجنة، فهو لعله يدخل بأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يوصل إلى الجنة، وغض البصر وتحصين الفرج مما يعين على طاعة الله عز وجل، ولعله من هذا المدخل. اي نعم. وكما قال يريد درء المفاسد، السامة هي ذات السم من الحية والعقرب ونحوه، واللامة هي التي تلم يعني بالضرر مثل العين ونحوها أو مثل الجن. للشيطان لمة وللملك لمة، فلامة من الذي يلم بالشيء ويترك، لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. يقول أنا نذرت نذر بأنني إن قبلت في الجامعة سوف أقوم بذبح 10 رؤوس الله إنك من الغنم، علما بأنني قد قبلت ولكن لا أستطيع القيام بالنذر، شو أسوي بك؟ لظروفي المادية وصغر سني حيث لا أدرك معنى النذر. ولهذا كره النذر، النذر لا يعني يكره الابتداء به، ولكن عاد ألزمت نفسك، إذا يكون دين في ذمتك إذا وجدت تذبح، إيش يسوي له؟ ما يختاره الله لنفسه، يمكن ابتلاه الله بقبوله بالجامعة ومستبعد. رجل صاحب مزرعة نخل باع ثمارها بمبلغ 10,000 ريال كيف يخرج الزكاة. العشرة آلاف ريال يحسب يعني وقتها، يحسب السنة لها من قبضه إياها، إذا مرت عليها سنة يخرج عليها زكاة. هذا إذا كان باع ثمارها قبل أن يخرج الزكاة منها، لكن معنوات حقه يوم حصاده وجبت الزكاة فيها يعني من ثمرها، لكن الدراهم التي حصلها يبتدئ حولها من حين قبضها. أما المزرعة فإذا جاء وقت حصادها، إذا كان باع ثمرها في وقت حصادها فيخرج زكاتها منها. وآتوا حقه يوم حصاده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدمنا من رنيا جنوب الطائف، وجينا عن طريق أم الدوم لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وننوي العمرة، فمن أين نحرم؟ من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز في سجود التلاوة السجود إلى غير القبلة؟ لا يجوز السجود إلى غير القبلة، لا في سجود التلاوة ولا في غيره، ولا في سجود الشكر. يسجد إلى غير القبلة لأنها جزء من الصلاة. ما الأفضل للصائم في السفر، الإفطار أو إتمام الصوم؟ الأفضل له يعني أن يفطر إذا كان محتاجا للفطر، وإذا كان غير محتاج للفطر فيصوم، يعني أفضل وخير له، وأن تصوموا خير لكم. ما صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش تقول ما صحة قول الرسول؟ قل ما صحة القول المنسوب إلى الرسول إذا كنت شاكا فيه. ما تقول ما صحة قول الرسول؟ صحيح إذا كان قوله لصائم في السفر. إيش الصائم في السفر أجر، للصائم في السفر أجر، وللمفطر أجران. ما أعرف هذا، لكن أعرف أنه فيه ناس كانوا مفطرين وقاموا بخدمة الصائمين، فقيل ذهب المفطرون بالأجر اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول أرجو الدعاء لوالدتي بفك سحرها. الله سبحانه وتعالى يبطل عنها السحر ويكفيها ويشفيها. أي نعم. وأنتم لا بد أن تصبروا وتروا يعني الله منكم الرضا والصبر على القدر وإدامة تلاوة القرآن والرقية، والله سبحانه وتعالى سوف يجزيكم خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد أفطرت البارحة بسبب إنفلونزا شديدة، فماذا يترتب علي؟ تقضي يوم بدل هذا اليوم، وأنت أفطرت لمرض، الله يشفينا وياك، لا إثم عليك، لكن تقضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبب قسوة القلوب والعلاج في قسوة القلوب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال أبو موسى الأشعري: بل على قلوب أقفالها، وهذا القرآن مفتاحها. فتلاوة القرآن وتدبره يعني بإذن الله يلين القلوب، وهو كالمطر للأرض، إذا توالى المطر أنبتت وأثمرت إلا أن تكون الأرض سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فالمشكى إلى الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص في نهار رمضان غلبت عليه شهوته فاستمنى، فما حكم ذلك؟ يجب عليه التوبة ويقضي، يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويقضي ذلك اليوم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جعلنا جميعا من المتحابين فيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بين العشاءين في العشر الأواخر، فهل يجوز لي وأنا معتكف الخروج من المسجد كل يوم للاغتسال؟ تخرج للاغتسال بنية العودة، ما في شيء جلبة. إذا بقيت يعني هذه المدة وأنت معتكف لا شك أنك تحتاج إلى النظافة وتحتاج إلى قطع الروائح الكريهة والاغتسال، فتخرج الاغتسال، هذا لا يقطع الاعتكاف. هل للمرضع والحامل قضاء؟ إذا كان كذلك، المرضع والحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها فهي تقضي، وإذا كان خوف على ولدها فهي تقضي وتطعم. نعم، هذا نفس السؤال. أي الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها فهي تقضي فقط، وإذا كان خوفا على وليدها على الولد ما أسمعك، أنا ما أسمعك، ما أسمعك. هذا السؤال أنا أجبت عليه، ما هم مقنعك أنت لا تسمع؟ كل السنتين إما حامل ولا مرضع، ولا تستطيع أن تصوم، دائما في خوف. هي خايفة على الولد ولا خايفة على نفسها؟ على كل حال العذر نفسه اللي أفطرت بسببه لم يزل، إذا زال العذر قضت. ما هي أفضل أوقات الحجامة وما الحكم وما الحكمة من ذلك؟ حجامة طب نبوي، والدم أحيانا يتبيغ بالإنسان وربما يسبب جلطة أو يسبب يعني، فالحجامة ثبت نفعها بإذن الله لأنها طب نبوي. وأفضل الأوقات يعني يكون في يوم 19 أو 21 أو نحو ذلك، لأن دورة الدم في الإنسان سبحان الله مثل دورة القمر، يعني لا يكون في تمام استتمامه حتى لا يخرج منه دم يؤذيه، ولا يكون في ضعفه، إنما يكون في 17 في 19 وهكذا. هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكل التمر ألقى النوى بين أصبعيه، ما كيفية ذلك؟ يعني هو لا يخذف به، أقول لا يخذف به ولكن يلقيه. أي نعم، يجوز للمعتكف الذهاب إلى السوق لشراء أغراض له مثل شماغ؟ إذا كان محتاجا لذلك يجوز أن يذهب ويشتري حاجته. وهل يجوز له حضور الدروس العلمية؟ نعم، ما في بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما المقصود بالذاكرين في القرآن؟ الذين يذكرون الله عز وجل بما افترضه عليهم من الصلاة نعم والقراءة وذكر الله عز وجل ما افترضه وشرعه واجبا أو مستحبا. حلقات الذكر الجماعي بدعة إضافية بما أضيف إليه، يعني لأنه ما كان هذا يفعل في السلف الصالح، إنما يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم كل بحسب حاله. كيف تستثنى القربات من ذلك؟ لأنك تمنى الخير، فتمنى الخير لا بأس به، لكن التحسر على الفايت هو الذي لا يجوز. الفايت ما لو ما يمكنك ترده، لكن إذا قلت لو للمستقبل يشحذ همتك وتفعل في المستقبل ما تمنيت. اي هذا يشحذ همتك مرة ثانية تبكر، ما فيها شيء، لا ما تفتح على الشيطان الا اذا كان على ما مضى. تقول لو بكرت ما فاتتني الصلاة الحاضرة، هذه فاتتك بقدر الله، لكن تقول لو ان شاء الله استقبلت من امري ما تفوتني الصلاة المستقبلة. اي نعم. ما حكم زيارة النساء؟ أحسنت، السؤال فيه تنبيه يعني، والمراجعة فيها تحرير للجواب. طيب، ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول؟ ما يجوز زيارة النساء للقبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. بعض الناس يقول زوارات على صيغة المبالغة، يعني إذا زارت مرة أو لا فلا تدخل في اللعن، وقد ورد في الحديث لعن الله زائرات القبور، وهذا الحديث حسن. وحتى لو لم يصح إلا زوارات القبور فهذه الصيغة لا تدل، لأننا إذا نظرنا إلى قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد لا يعني أنه يظلم مرة أو دونها، وما ربك بظلام للعبيد يشمل جميع الظلم أفراده وتكراره. نعم، وهو أي ما قالت إذا زرت القبور، قالت إذا مررت بالقبور. فرق، إذا مرت من غير قصد الزيارة ماذا أقول؟ أي نعم، لك لعن الله زوارات القبور. اي ما كانت، هذا بيتها، هذا بيتها، هذا بيتها، وين تسكن ام المؤمنين؟ طلعت تسكن بالشارع؟ هذا بيتها يا اخي، هذا بيتها، لا يدل على الزياره. اذا كذا حدث هذا والرسول يقول لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، تترك النص المحكم لما يشتبه عليك؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ما انت براضي انت، الله يرضيك. لا لا، النساء لا يجوز لهن زيارات القبور، النساء لا يجوز لهن زيارة القبور. رضيتم ام ابيتم؟ اي نعم. لا، ما هي خلافية، لعن الله زوارات القبور. اي ما يدل على هذا، ما يدل هذا، هذا في الاول قبل النسخ، لكن ما دام حصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا يعم الرجال والنساء، ثم خص النساء بالمنع. طبعا الخاص مقدم على. أي نعم، ما حكم زكاة المال في المشاريع؟ هذا خلاص درنا على الأسئلة التي جت. أي نعم، الله المستعان. يقول هذا شاب معتكف خرج ليلة الرابعة والعشرين إلى دورة المياه، هذا السؤال ما يصلح أن يقرأ، صاحبه يلتقي بي وأجيبه إن شاء الله. يعني مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تشاع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يكثر النعاس إذا قرأ القرآن وأنا جالس، إذا قرأت القرآن وأنا جالس، هل يحق لي أن أقرأ وأنا واقف؟ نعم، يقرأ وأنت واقف، اطرد النعاس عنك، لأن النوم في حال الذكر في حال القرآن من الشيطان. تقرأ يعني تقرأ وأنت واقف لو لم تكن في صلاة، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود؟ لا، ينبغي أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود ف أكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، فتدعو الله عز وجل، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك رب اغفر لي، وتقول سبحان ربي الأعلى، فهذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على النبي فإذا جلست للتشهد بعد التشهد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام وضع الصلاة على النبي في موضعها. وإذا كنت أيضا يعني فارغا أو كذا فتدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، تدعو له تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتكثر من هذا، تكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.